نور أضل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عظيما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد تحدثنا عن غزوة بدر ثم بني قينقاع، وسنجد بأن هناك ارتباط وثيق وعلاقة وطيدة بين مواجهة العدو الخارجي مشرك العرب ومواجهة العدو الداخلي آنذاك وهم اليهود، والفريق الثالث المنافقون في المدينة. والقرآن أكثر من تفصيل حال كل فئة، فسورة البقرة تحدثت عن أحوال الجميع وصفات الجميع قبل أن تتجلى هذه الممارسات بعد ذلك. يعني سورة البقرة تتحدث عن ما كانوا يفعلونه سرا وعما كانوا يخفونه من عداوة سواء اليهود أو المنافقون، ثم ستأتي بعد ذلك بدر وستكشف المشهد، وستأتي أحد وبني قينقاع. فإذا كل ما تحدث عنه القرآن في سورة البقرة في مطلع سورة البقرة عن كل هذه الفئات، عن المؤمنين وعن المنافقين وعن اليهود وأهل الكتاب، كل هذا سيتجلى بعد ذلك، ستنزل الآيات لتتحدث عما جهروا به من العداوة لهذا الدين. سنجد أنه بعد بدر جاءت غزوة بني قينقاع، ثم ستأتي أحد مع مشرك العرب، ثم ستأتي بني النضير مع اليهود، ثم ستأتي الخندق والأحزاب، كل مشرك العرب سيتداعون لحصار المدينة، ثم بعده ستكون المواجهة مع بني قريظة، ثم سيأتي معنا صلح الحديبية، وبعد الصلح ستأتي خيبر في السنة السابعة والصلح في السنة السادسة، ثم سيأتي فتح مكة، وبعده فتح تبوك وكل هذه المناطق التي كانت آنذاك من أهل الكتاب عموما. هذا التلازم وهذه العلاقة الوطيدة في غاية الأهمية لمعرفة ما يحدث اليوم. عندما تحدث القرآن عنها لا يتحدث عن قصص، وإنما يتحدث عما سيكون عليه واقع هذه الأمة إلى قيام الساعة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فالقضية كما يقولون أبدية إلى قيام الساعة. قال وتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، بني إسرائيل. وفي الآية الأخرى يتحدث بأنه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. جاء بفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، أن هذا شأن بني إسرائيل، لا تتوقعوا منهم كأمة، وإن كان منهم كأفراد قد يكون على حال أصلح، لكنهم كأمم هذا حالهم. ومن هنا جاءت الآيات القرآنية لتتحدث عن أبرز الملامح لكل فئة. فعندما يتحدث القرآن عن المنافقين يأتي بنقيض صفات أهل الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، النقيض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذا النقيض تماما. المؤمنون يوالون الله ورسوله، المنافقون يوالون أعداء الله ورسوله، وإذا هذا الفريق على النقيض تماما من حال أهل الإيمان، فلن نعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم عامل بني إسرائيل واليهود على هذا النحو ما لم نعرف طبائع كل فئة وكيف ممارسات هذه الفئات ظلت إلى اليوم. وقس الشاهد اليوم على الغائب كأنك ترى المشهد يتكرر بكل مكوناته. الموالاة بين المؤمنين، انظر إلى أهل الإيمان اليوم، لا يربطهم رابط، لا دولة واحدة ولا جماعة واحدة أمة مليار مسلم، لكن تجد أنهم يتداعون كما في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر لا يأمر، هو يخبر عن حال أهل الإيمان كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، أي لا يكون أهل الإيمان إلا على هذا النحو. هذا السر في التعاطف اللا إرادي الذي يجده كل مسلم في نفسه تجاه ما يحدث للأمة في أي حدث، في الوقت الذي تجد أن هناك من هذه الأمة من يصطف في خندق العدو، وتجد من أهل المعاصي وأهل القصور من أهل الإيمان من يصطف في خندق الأمة، لا يجد نفسه إلا في هذا الخندق، خندق الله ورسوله والمؤمنين. القرآن تحدث عن العداوة، هذه العداوة التي تحدث عنها بدت بشكلها السافر في القتال والحرب بعد ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لما جاء أمر الله وإذا ما أخفوه من عداوة يظهر في حالة حرب ونقض للعهود وغدر وكيد، مع أن القرآن أمر بالعفو والصفح، لكنه حذر يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فهذه البطانة هي من داخل المجتمع، فالقرآن يحذر من اتخاذ هؤلاء خاصة وأن تبدأ لهم الأسرار. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من سواكم ممن يتظاهرون أنهم معكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في بذل كل ما في وسعهم لإفساد أمركم. فهؤلاء الذين كانوا يخفون سيظهرون أوضح ما يكون في بعد ذلك في بدر وفي الآيات التي ستتحدث عن ما جرى منهم. وقفنا عند غزوة أحد ولها أسباب، سنجد بأنه أيضا اليهود كانوا وراء هذه المعركة التي أيضا خاضتها قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام وكان من حديث كعب بن الأشرف، هذا من رؤساء بني النضير. الآن بني قينقاع تم إجلاؤهم وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أول فئة تنقض العهد والميثاق الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يأتي دور بني النضير وعلاقتهم بغزوة أحد وهذا الدور الذي كانوا وراءه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ومن أغرب ما يكون أنه إذا وقفت على الحروب الكبرى في العالم تقريبا جميع المؤرخين يتحدثون عن دور يهودي في هذه الحروب، يعني كل حرب كونية أو حرب كبرى يجدون بأنه لليهود دور ولو في التمويل المالي. فالحروب هذه تنعش الاقتصاد وهم أهل الربا في العالم كله، إلى درجة أنه هتلر في كتابه في كفاحي ذكر كم تعرض اليهود في أوروبا إلى مذابح وذكر أسباب هذه المذابح وكيف أنهم في كل مرحلة كل ما تأويهم بلد وتكرمهم يخونون ويغدرون ثم تدول وتدور الدائرة عليهم، وذكر كل المذابح وإذا هم السبب في كل ما يجري وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال وكان من حديث كعب بن الأشرف أنه لما أصيب أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة من أهل المدينة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية بشيرين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بالمدينة من المسلمين، يعني يبشرون أهل المدينة بالنصر الذي في بدر وقتل من قتل من المشركين. قال كعب بن الأشرف وكان رجلا من طي ثم أحد بني نبهان وكانت أمه من بني النضير حين بلغه الخبر أحق هذا؟ أترون محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هؤلاء الرجلان؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة، خرج بنفسه هذا الطاغوت وأخذ يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في قوله تعالى يريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. هؤلاء العدو الذين لا تعرفون عنهم شيء الله أعلم بهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش. لاحظوا الإعلام اليهودي اليوم وكيف يحرض على المسلمين في غزة وعلى المسلمين في حماس وعلى المسلمين في كل مكان. انظر إلى الإعلام اليهودي وكيف يتفاعل معه إعلام المنافقين في الداخل، وإذا هم في خندق واحد لحرب من؟ لحرب المستضعفين. يعني هذه الحرب هي حرب على الله وعلى رسوله، العداوة فيها بسبب الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن العداء هو بسبب هذا الدين. ومن ثم من يتصور بأنه بالإمكان أن ترضى هذه الأمم كأمم عن أهل الإسلام وعن المؤمنين، وأن يكفوا عما هم فيه من غي، فهو لم يقرأ القرآن ولم يعرف هذه السنن التي هدى إليها القرآن في معرفة حال هؤلاء وما سيؤول إليه أمرهم. ثم ذكر ما قاله من شعر وما أثاره من ضغائن، كل ذلك وهو يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النصر في بدر أخرج ضغائن هاتين الطائفتين اليهود والمنافقين، ما كانوا يسرونه أبدوه من عداوة، فحملهم على أن حرضوا قريش للأخذ بثأرهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الذي يفهم فيه لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حاصر بني النضير وأخرجهم، لأنه هناك من يتحدث اليوم ويقول بأنه الجنايات التي وقعت من اليهود ما كانت بهذا الحجم، يعني يهودي تعرض لمسلمة لما ينقض العهد ويتم إجلاهم. لا، القرآن قبل أن تحدث هذه الأحداث تحدث عن كيدهم ومكرهم، سعيهم في إضلال المسلمين وفتنتهم عن دينهم وتحريضهم للكفار عليهم، فكل هذه هي بالنهاية مقدمات لتلك النتائج. فقال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك من ثأرنا بمن أصاب منا. ففعلوا. الآن الملأ من قريش جمعوا الأموال، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. انظر إلى واقعنا اليوم، هؤلاء نفسهم أعداء الإسلام وأعداء الله ورسوله ينفقون المليارات ليحولوا بين الأمة وبين دينها وعودتها إلى شريعتها. قال: فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها، يعني كل من انضم إليها من القبائل الأخرى، ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفيظة، خرجوا بالنساء يلتمسون الحمية وأن يثيروا حمية من خرج معهم. فخرج أبو سفيان بن حرب وخرج عكرمة والملأ، فأقبلوا حتى نزلوا بجبل من بطن السبخة، يعني جهة جبل أحد من قناة عاشفير الوادي مقابل المدينة. هنا يأتي معنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم مارس دوره الآن كقائد سياسي وكإمام سياسي، وفك الارتباط بين مقامه كنبي معصوم وبين حاله كقائد سياسي يشاور وينزل على رأي من أشاره. قال: فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني قد رأيت والله خيرا. رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وهو نبي معصوم أصلا. قال: رأيت بقرا لي تذبح، ما سيصيب أصحابه في هذه الغزوة، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، الهزيمة التي ستقع، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. رأى أنه أدخل يده في درع حصينة وأولها، يعني رأى ورؤية الأنبياء حق وأولها وتأويل حق، ومع ذلك قال: فإن رأيتم أرجع الأمر لهم، وهو النبي المعصوم، والرؤية حق والتأويل حق. قال: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، هذا جهاد دفع الآن دفاعا عن المدينة، وحماية لها. فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رأيه في ذلك وألا يخرج إليهم. عبد الله بن أبي والمنافقين لا يريدون الخروج، لكن يتظاهرون بأنه نحن مع هذا الرأي لما ظهر لهم من مصلحة، بينما هم في واقع الحال لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج، صور يعني الرؤية والكراهية للخروج. فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره، يعني اللي بعدين استشهدوا يوم أحد بعد هذه الغزوة، ممن كان فاته بدر، هؤلاء الذين فاتهم بدر من الصحابة أرادوا الخروج، فقالوا أخرج بنا إلى أعدائنا يا رسول الله، لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله بن أبي بن سلول يا رسول الله أكم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. هذا الذي يستدل به من أن جهاد الدفع يدفع الناس بما استطاعوا حتى بالحجارة، هذا جهاد دفع يصبح فرض عين على كل أحد قادر، فلا تستأذن المرأة زوجها ولا يستأذن العبد سيده ولا يستأذن أحد أحد فضلا عن الإمام، أو يصبح فرض عين الجميع يقوم به، لكنه يجب أن يكون هناك إمام للناس وينظمهم ويقاتل بهم، هذا واجب لكن ليس شرط لصحته، فإذا لم يوجد إمام لا يتعطل. قال وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا، فلم يزل الناس، لاحظ الناس أي الأكثرية، برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. هم قدموا في 12 شوال في السنة الثالثة للهجرة، كان قدومهم في هذه الفترة، والمعركة حدثت في 15 شوال تقريبا من السنة الثالثة. قال وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه اللطيفة، لم يشغله القتال وحرب العدو عن أن يصلي على مسلم توفي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ثم خرج، اللهم صل وسلم على نبينا، فصلى عليه رسول الله ثم خرج عليهم وقد ندم الناس. الآن الأكثرية ارتأت بأنها أكرهت النبي على ما لا يحب، وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، يعني ما ينبغي لنا أن نكرهك على اتخاذ قرار وأنت لا تحبه ولا تريده، فإن شئت فاقعد يا رسول الله. فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، خلاص انتهى، وشاور في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هم أرادوا الحرب ويريدون الحرب، إلا أنهم في هذا الموطن تراجعوا مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما يحبه أو ما كان يرغبه لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا المبدأ أنه خلص انتهى، تشاورنا وأردتم القتال ولبسنا لباس الحرب، الآن الأنبياء لا يضعون حتى يأذن الله عز وجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، وكانت قريش في نحو 3000، حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، رجع بثلث الجيش. هنا ظهر النفاق أوضح ما يكون، تخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج لقتال عدوه، وقال أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس، يقول لي ما نقاتل في هذه المعركة. فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق والريب، واتبعه عبد الله بن عمرو بن حرام يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوكم، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. ستأتي في سورة آل عمران ستأتي 60 آية تتحدث عن غزوة أحد وما فيها من الهدايات والآيات والحكم، وإن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. قال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وقال الأنصار يوم أحد يا رسول الله إنا ألا نستعين بحلفائنا من يهود، فقال لا حاجة لنا فيهم، تصور النبي أحوج ما يكون إلى النصرة، لكن علم بأن اليهود قد تواطؤوا وأنهم مع قريش، وإن تظاهروا بأنهم ليسوا معهم. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب بن أحد في عدوة من الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد، جعل الجبل خلفه، وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناتل المسلمين، كانت هناك مزارع لهم فسرحوا فيها خيلهم وإبلهم. فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، ولما نضارب، يعني يأتون ويدخلون علينا حدائقنا ولا نقاتل دونها. قال: وتعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 700 رجل، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير وهو معلم يومئذ بثياب بيض، والرماة 50 رجلا، فقال له: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، يعني الزم مكانك حتى لو رأيت الدائرة تدور علينا لا تتجاوز هذا المكان، فاثبت علينا لا نؤتين من قبلك صلى الله عليه وسلم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سمر بن جندب ورافع بن خديج أخا بني حارثة، وهما ابن 15 سنة. أجاز من كان سنه 15 سنة، وبهذا أخذ عمر بن عبد العزيز أن السن الفارق بين الصبي والشباب هو سن 15 سنة. وكان قد ردهما، فقيل له: يا رسول الله إن رافعا رام فأجازه. فلما أجاز رافعا قيل له: يا رسول الله فإن سمرة يصرع رافعا فأجازه. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وعمر بن حزم وسيد بن ظهير، ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء 15 سنة. قال: وتعبأت قريش وهم 3000 رجل ومعهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة. ثم إن شاء الله نكمل خبر هذه المعركة التي سيكون فيها من الآيات والحكم ما ستتحدث عنه سورة آيات سورة آل عمران، وحتى الهزيمة جعلها الله آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به. حتى الهزيمة ستكون هي الآية والدليل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، حتى هذه أنتم سبب فيها، حذركم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد لها، يعني حتى حالكم في القتال الله عز وجل كشف لكم. قال عبد الله بن مسعود أو بعض الصحابة قال: والله ما علمت أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، منكم من يريد الدنيا، يعني يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزل الآيات تقول لهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم. حتى الصرف عن العدو آية من آيات الله وحكمه. قال ابن إسحاق: فاقتتل الناس حتى حميت الحرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يلزموا مكانهم وأن لا يبرحوا سواء كانت الدائرة له أو عليه، وأن ينضحوا عنهم بالنبل. وكان قائد جيش المشركين خالد بن الوليد، فلما قال حتى حميت الحرب وقاتل أبو دجانة، ثم ذكر قتال من قاتل من الصحابة وأبلوا بلاء حسنا في ذلك اليوم، وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل. قال: ولما اشتد القتال يوم أحد، وكان في النصف من شوال في السنة الثالثة للهجرة، قال: ولما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب أن قدم الراية، فتقدم علي، ثم التحم الجيشان. قال: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها، فكادت الدائرة تدور على المشركين، وكان النصر في بداية المعركة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لولا أن الرماة عصوا، كما قال تعالى: اتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. من بعد ما أراهم الله عز وجل النصر ورأى الرماة الغنائم وقع التنازع ونزلوا للغنائم وتركوا المكان، فكانت هذه من آيات الله عز وجل. قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فحتى قال عبد الله بن مسعود أو بعض الصحابة: والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، لأنهم خرجوا مهاجرين في سبيل الله ومجاهدين، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي حتى الصرف وحتى كون الهزيمة تدور على المؤمنين هو تمحيص وابتلاء. قال وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة حتى خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله عز وجل في ذلك ليس لك من الأمر شيء. هذا كله أقدار الله وسننه التي تجري على المؤمنين وعلى الأنبياء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال عن أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته قال حتى جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون. قال فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما، ومص مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري الدم عن وجه رسول الله ثم ازدرده أي ابتلعه، فقال رسول الله من مس دمي دمه لم تصبه النار. قال وقال رسول الله حين غشيه القوم من رجل يشتري لنا نفسه، لما غشي المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة قال من يشتري لنا نفسه، فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثم رجلا يقتلون دونه حتى كان آخرهم زياد، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، ثم فاءت فئة من المسلمين، جاءت جماعة من المسلمين وفاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأجهضهم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم أدنوه مني، فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وترس دون رسول الله أبو دجانة بنفسه، جعل نفسه ترس للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبل يقع في ظهره، يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل، ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله قال سعد فلقد رأيته يناولني النبل وهو يقول ارمي فداك أبي وأمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعمعة وحيث حمي الوطيس صلى الله عليه وسلم. قال حتى إنه لا يناولني السهم ما له نصل فيقول ارمي به، وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، قال عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت أنصت. قال فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به، كانوا تصوروا أنه قتل، ونادى من نادى من المشركين أن قد قتلنا محمد، وأدى ذلك إلى هزيمة نفسية. فقال فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به ونهض معهم نحو الشعب، معه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلح بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة ورهط من المسلمين. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أي محمد لا نجوت إن نجوت، فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما دنا تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة، تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث يقول بعض القوم فيما ذكر لي فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأ منها على فرسه مرارا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تراجعت قريش فرحة بما أصابت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه وما قتلت منهم من قتلت، كما في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. قال فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس، فجاء به إلى رسول الله ليشرب منه فوجد له إلى آخر ما ذكر. قال كان أبو هريرة يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول أصير بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش. قال كيف كان شأن الأصير؟ قال كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم خرج رسول الله إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم، يعني أسلم في يوم المعركة، ثم أخذ سيفه فعدى حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فبين رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة

أمر بها رسول الله فدفن. عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله سلم لما أشرف على القتلى يوم أحد قال: أنا شهيد على هؤلاء، إنهما من جريح يجرح في الله إلا ويبعثه الله يوم القيامة، يدمى جرحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر. قال: وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ومر رسول سلم بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له. قال: فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني عبد الأشهل أمر نساءهم أن يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال: ارجعن يرحمكن الله، فقد آسيتن بأنفسكن. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني حتى أنظر إليه، فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، تريد صغيرة. وجلل من الكلمات التي تستخدم في معنى صغيرة وكبيرة. قالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. قال: وكان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول سلم في الناس بطلب العدو، فأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، أراد إرهاب قريش وألا تعيد الكرة إلى المدينة، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يهنهم عن عدوهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على ثمانية أميال، واستعمال على المدينة ابن أم مكتوب فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. قال: فلما قدم رسول الله المدينة وكان عبد الله بن أبي بن سلول له مقام يقومه بقومه كل جمعة لا ينكر، شرفا له في نفسه وفي قومه. عبد الله بن أبي الذي انسحب بثلث الجيش عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة المشركين يوم أحد، الآن يريد أن يظهر نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤيده وينصره. قال: وكان فيهم شريفا إذا جلس صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويخطب الناس قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع بالناس قام يفعل ذلك كما كان يفعل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس، أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس مدحورا. قال ابن إسحاق: وكان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه، ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. وسورة آل عمران تحدثت عن هذا اليوم وسنن الله عز وجل التي أجراها حتى في الهزيمة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم من سواكم لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. القرآن هنا يحذر المؤمنين من أن يتخذوا من غير المؤمنين بطانة يسرون لهم ويظهرون لهم أسرارهم وهم لا يألونهم خبالا، يسعون في فساد أمر المؤمنين وهم المنافقين واليهود الذين كانوا في المدينة آنذاك وكانوا يتظاهرون بأنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، بينما كان باطنهم مع المشركين. قال: ثم نزل قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حتى في الهزيمة جعلها الله عز وجل علو وظهور للمؤمنين، لأن علوهم إنما هو بالحق الذي معهم. أما المعركة فكما قال تعالى بعد ذلك: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر. يعني إذا كانوا قد دالوا يوم أحد وقتلوا منكم من قتلوا، فأنتم قد أصبتم منهم يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه سنة الله عز وجل في الأمم في الأنبياء ومن بعدهم إلى قيام الساعة، أن الله عز وجل لا يجعل الدولة دائما للمؤمنين فيبطروا ويستغنوا عن نصر الله ويغتروا بقوتهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وإنما حتى في الهزيمة جعل الله عز وجل آية من آياته أن النصر إنما هو من عند الله. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إلى هنا انتهى؟ لا، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الله عز وجل عندما يبتلي المؤمنين وتدور عليهم الدائرة، الله يريد سننه الكونية أن يظهر إيمان المؤمنين، هو يعلم بهذا الإيمان، لكن يريد أن يظهر هذا الإيمان في عالم الشهادة ليراه الجميع، من المؤمن ومن المنافق ومن قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله يريد أن يتخذ شهداء ويصطفيهم، هذا اصطفاء رباني واختيار إلهي ليس للخلق فيه يد، والله لا يحب الظالمين. يختم الآية ببيان أن كل هذا الذي يدور لأن الغاية هو أن يقوم الناس بالعدل وبالقسط فيبتلي الله المؤمنين. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، بسبب التنازع الذي حدث واختلاف الرماة وتركهم لأمر رسول الله، الله عز وجل عاقبهم وجعل الدائرة عليهم حتى لا يتصوروا بأنه ممكن أن يعصي المؤمنون الله عز وجل ويتحقق لهم النصر، مع أن القرآن حذرهم من معصية الله ورسوله وأنها سبب من أسباب الهزيمة، فبان لهم حقيقة ما نهاهم الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك إذ تصعدون ولا تلوون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يظن ظن الجاهلية، هذه الظنون بأن الدائرة ستدور على المؤمنين وأنه لن تقوم لهم قائمة وأن العدو خلاص ظهر، وأن لا، هذه ظنون الجاهلية كما نسمع اليوم تماما، من يقول من يستطيع أن يواجه أمريكا وروسيا والعالم وأنتم تريدون أن تواجهوا هذا العالم، مع أن الله عز وجل قد وعد بالنصر وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالله عز وجل لم يجعل كثرة العدد ولا القوة هي سبب النصر أو هو معيار النصر، وإنما هناك أسباب أخرى، فإذا تخلى المؤمنون عنها تخلوا عن معونة الله ونصره وتأييده، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الهزيمة التي يعيشها مليار ونصف مسلم وهم أكثر أهل الأرض عددا وعدة ومالا أتت من هذه الظنون الجاهلية، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الموت الله كتب على كل نفس الموت وأين تموت، لكن الله يريد هذا يموت في أرض المعركة ويتخذها الله شهيد، وهذا يموت على فراشه، وهذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فإذا الله عز وجل نهاهم عن التنازع وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ثم يتنازعون ولا يتحقق الفشل، فمعناه أن الوعيد لم يتحقق. يعني أحد أسباب ما يتعرض له المسلمون كلما نصرهم الله في موطن، الله نصر الأفغان في أفغانستان وهم كانوا قلة، والاتحاد السوفيتي بكل قوته وبكل ترسانة أسلحته وطيرانه كان أقوى قوة في العالم آنذاك، ويواجه الشعب الأفغاني الفقير الضعيف وتحقق النصر. لكن بعد ذلك لما تنازع الأفغان وحدث بينهم ما حدث عاقبهم الله عز وجل بما حدث لهم. وفي كل موطن الله ينصر المؤمنين مع ضعفهم وقلتهم، فإذا تنازعوا فشلوا بسبب التنازع والافتراق. هذه أحد أسباب اليوم الهزيمة في الساحات. المقاومة العراقية هزمت الجيش الأمريكي من 2004 إلى 2006، كان النصر للمقاومة العراقية وللشعب العراقي في مقاومته، واعترفت القيادة العسكرية الأمريكية بما تواجه في العراق وأن ما واجهوه في العراق أشد مما واجهوه في فيتنام. ثم اختلف العراقيون واختلفت فصائل المقاومة، تقاتلت فيما بينها، وكان أيضا للعدو نفسه دور فيما جرى. فالله عز وجل يريهم النصر وهم أضعف ما يكونون، ويتحقق النصر للفئات وهي أقل ما يكون عدد وعدة، والله في المقابل يدير عليهم الدائرة وهم أكثر ما يكونون عددا وعدة، بسبب ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، من يعمل سوءا يجزبه. فما يجري من هزيمة يرجع إلى سنن وهدايات قرآنية وسنن كونية. فإذا تخلى الناس عن هذه الهدايات القرآنية وتجاوز السنن الكونية في الأخذ بالأسباب والاحتياط والحذر ورص الصفوف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إذا تخلوا عن هذه السنن الله عز وجل يجعل الدائرة عليهم. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.